وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، لا يزال حديثنا متصلا حول قراءة سورة الزاريات وبيان معانيها، وهذه السورة العظيمة التي تتحدث عن عظمة ربنا تبارك وتعالى وعن قدرته سبحانه وتعالى في خلقه وفي معاملته لخلقه سبحانه وتعالى. فلقد ذكرت السورة العظيمة فيما ذكرت مضارع الظالمين وكيف جاءهم بأس ربنا تبارك وتعالى، وجعل في كل ذلك آية وعبرة وعظة. ولذلك يقول سبحانه: وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. في ذلك آية عظيمة وعبرة وعظة وبيان لأمور ينبغي للعقلاء أن يتفكروا فيها، لأنها تبين قدرة الله وتبين عظمة الله وتبين أنه سبحانه وتعالى يمهل، ولكنه لا يهمل أبدا، يمهل الظالمين ويرخي لهم الحبل كما يقول القائل كالطول المرخى وسنياه في اليد، متى ما يشأ يوما يقده لحده، ومن يك في حبل المنية ينقضي. فمهما أمهل سبحانه فهو لا يهمل أبدا. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فهو يمهل سبحانه ولا يهمل. وفي القرآن الكريم آيات عظيمة ذكرت مصارع الظالمين وذكرت مصارع الطغاة، لعلنا نعتبر، لعلنا نتذكر، لعلنا نتدبر، لعلنا نعي الحقيقة. ثم ذكر بعد أن بين مصارع هؤلاء الطغاة والظالمين، ذكر سبحانه وتعالى قدرته في خلق السماء وفي فرش الأرض وتمهيدها، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ثم ذكر أنه خلق من كل شيء زوجين لعلكم تذكرون. ثم أضف تلك المقدمات إلى نتيجة عظيمة، ألا وهي: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. محمد النذير المبين، صلى الله عليه وآله وسلم يأمر الناس بأن يفروا إلى الله، يأمرهم بأمر الله سبحانه وتعالى، يأمرهم بأمره أن يعبدوه وأن يوحدوه وأن يطيعوه وأن ينتهوا عما نهاهم عنه سبحانه وتعالى. ففروا إلى الله نداء إلى البشر جميعا، بل إلى الجن والإنس على السواء، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم قومه بالمعروف ونهاهم عن المنكر، أمرهم بأعظم المعروف ألا وهو توحيد ربنا تبارك وتعالى ولزوم طاعته سبحانه وتعالى، ثم نهاهم عن أكبر المنكر ألا وهو الشرك بالله وما يتبع ذلك من معاص وكبائر وصغائر نهى الله تبارك وتعالى عنها. ونحن نشهد الله أن رسولنا صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف ربنا تبارك وتعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، جاهد بالقرآن الكريم جهادا عظيما جهادا كبيرا، ممتثلا بأمر الله تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا. ولكنه كذب صلى الله عليه وسلم، وعانده كبراء قومه، وعانده وكفر به صناديد الشرك من أهل مكة. فتأتي هذه الآيات المكية من سورة الزاريات لتسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتسلية أصحابه، ولتسلية الدعاء الذين يسيرون على أثره وعلى نهجه صلى الله عليه وسلم. فماذا يقول الله تعالى؟ يقول: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. لست وحدك يا محمد، الذي اتهمت في شرفك والذي اتهمت في عرضك، وإنما سبقك رسل عظام كذبوا أوذوا حتى أتاهم نصر ربهم تبارك وتعالى. كذبوا وتصوروا حينما يكون أصدق الصادقين معرضا لأبشع التهم من أناس كذبة فجرة يتهمون رسل الله بالكذب، بل يتهمونهم بالسحر، بل يتهمونهم بالكهانة، بل يتهمونهم بالجنون والعياذ بالله. تهم جاهزة في كل عصر في كل مكان لرسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولمن يتبعونهم ويسيرون على أثرهم. قالوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعقل الناس، قالوا عنه مجنون والزجر، قالوا عنه إنه به رئي من الجن، قالوا عنه وهو الصادق إنه كذاب، قالوا عنه صلى الله عليه وسلم وهو حرب على الكهانة والشعوذة والدجل، قالوا عنه كاهن، قالوا عنه وهو الذي ما استقام بيت من الشعر على لسانه، قالوا عنه شاعر، إلى آخر الافتراءات التي كذب بها واتهم بها كل رسول من رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كذلك مثل الذي حدث لك يا محمد حدث لمن قبلك. كذلك هذه الإشارة ذلك إلى ما اتهم به النبي صلى الله عليه وسلم وإلى ما عومل به صلى الله عليه وسلم. يقول كذلك، الأمر كذلك، مثل ما حدث لك بالضبط حدث للسابقين من الرسل العظام، فلك بهم أسوة يا محمد، لك بهم أسوة، أسوة عظيمة. كذلك ما أتى الذين من قبلك، يبقى كذلك الأمر كذلك، ثم فصل وفصل بقوله ما أتى الذين من قبلهم من رسول، ما أتى الذين من قبل قومك من رسول، أي رسول على الإطلاق، إلا قالوا، إلا أدق حرش، إلا قالوا ساحر ساحر او مجنون. ساحر، والساحر ورجل الذي ينفث في العقد واسلو كلمات شركية والعياذ بالله بالتعاون مع الشيطان لكي يقوم بإضرار الناس في عقولهم وفي أبدانهم وفي ممتلكاتهم، ويكون ذلك بإذن الله تعالى كما قال في سورة البقرة: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فهؤلاء السحرة يفعلون هذه الأفاعيل بالاستعانة بالشياطين، فكيف يتهم رسول من رسل الله بكونه ساحر؟ ولذلك قال سبحانه: وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، فتولى عن فرعون بركنه وقال ساحر أو مجنون. موسى أصبح في نظر فرعون صاحب الأكاذيب والأساطير، فرعون صاحب الأكاذيب والأساطير يتهم موسى الكليم عليه السلام بأنه ساحر أو مجنون. السحر لأنهم يأتون بآيات عظيمة، آيات تنبئ عن كونهم مرسلون من قبل الله سبحانه وتعالى، عن كونهم مرسلين من قبل الله سبحانه وتعالى. فإن المعجزة وإن الآية التي تأتي على يد الرسول تنطق بلسان حالها أن صدق عبدي فيما يبلغ عني، هذا هو مآل المعجزة. مآل المعجزة أن الله يقول بلسان المعجزة بلسان حالها صدق عبدي المرسل فيما يبلغ عني. فيتهم الرسول بدلا من أن يصدق، يتهم الرسول كل رسول بكونه ساحرا. ثم هو يدعوهم إلى توحيد الله تعالى وإلى نبذ الشرك والمشركين وإلى محاربة ما كان عليه الأقدمون، فيتهم حينئذ بالجنون. يدعوهم إلى توحيد الله يقال عنه مجنون، وازدجر ازدجرته الشياطين. يأمرهم بالمعروف ويناهم عن المنكر، مجنون وازدجر. يقول لهم إن هناك يوم آخر يجمع الله فيه الأولين والآخرين ليدينهم جميعا، ولذلك يسميه بيوم الدين، يحاسبهم فيه سبحانه ويجازيهم بالإحسان إحسانا وبالإساءة إساءة. فهذا اليوم الذي تبعثون فيه إلى ربكم هم ينكرونه، ولذلك يقولون عن ذلك مجنون وازدجر. وما كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، أو هذه يقال عنها مانعة قلوب وليست مانعة اجتماع، يعني قد يجمعون بين الاثنين لا يخلو الحال، إما أن يكون ساحر أو مجنون، أو يجتمع فيه الوصفان فهو ساحر ومجنون في نفس الوقت، ساحر مجنون. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. يذكر الله تبارك وتعالى هنا كلمة عجيبة، يقول أتواصوا به، هل كان كل قوم من الأقوام يكتب في وصيته لمن يأتي من بعدهم أن قولوا عن المرسلين الذين يرسلهم ربكم تبارك وتعالى إنهم إما أن يكونوا سحرة أو مجانين، هل كتبوا ذلك في وصاياهم؟ أبدا. ولذلك يضرب على ذلك سبحانه ببل الإضرابية، إضراب إبطالي، ويقول لا، الأمر ليس كذلك، بل هم قوم طاغون، ليس الأمر كذلك، فإن قوم عاد قد أهلكت وبادت فلم تكتب وصية لثمود، وثمود أهلكت وبادت فلم تكتب وصية لمدين، لم تكتب أمة من الأمم وصية للأمة التي تأتي بعدها وتقول لها إن جاءكم رسول من عند الله فقولوا إما ساحر أو شاعر أو مجنون، هذا لم يحدث. ولذلك يقول أتواصوا به، ما هذا؟ هل كانت كل أمة توصي الأمة التي تأتي بعدها باتهام الدعاة إلى الله بهذا الكلام؟ أبدا لم يكن موجودا. ولذلك يقول بل هم قوم طاغون. الطغيان هو الذي جعلهم يقولون هذه المقولات الكاذبة، تشابهت قلوبهم. ولذلك يقول سبحانه في سورة البقرة: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. وقال الذين لا يعلمون إلا هم الوثنيون من أهل مكة الجهلة، وهؤلاء لم يرسل إليهم رسول ولم ينزل إليهم كتاب. وقال الذين لا يعلمون الأميون يعني، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. قال الله تعالى: كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. تشابهت القلوب، فلما تشابهت القلوب في الكفر وفي النفاق وفي الخروج عن شرع الله وفي جحود أمر الله تبارك وتعالى، تشابهت الأقوال وتشابهت الأفعال، وكل إله بما فيه ينضح. فإذا كان القلب مليئا بالكفر وبالجحود وبالشرك وبالعقوق والمروق والفسوق والنفاق ينتج ثمرته، فالثمرة متشابهة. تشابهت قلوبهم، وكذلك المؤمنون تتشابه قلوبهم، فتتشابه أقوال المؤمنين وتتشابه أفعال المؤمنين من حب لله وحب لرسل الله وحب للدعاة إلى الله وحب لكلام الله وحب للمعروف ومن بغض للمنكر ومن تعظيم لرسل الله ومن توقير لرسل الله ومن تعذير لهم ومن محبة لهم وشفقة عليهم. تتشابه قلوب الكفار وتتشابه قلوب المؤمنين، فحينئذ تنتج قلوب الكافرين ثمارا حنظلية، وتنتج قلوب المؤمنين ثمارا ناضغة يانعة محببة إلى النفوذ. يقول الله تعالى: أتواصوا بي بل هم قوم طاغون. الطغيان هو الذي أدى بهم إلى هذا، والطغيان هو مجاوزة الحد. ولذلك يقول سبحانه في سورة الحاقة: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. طغيان الماء يعني تجاوزه للحدود، طغيان، الطغيان مجاوزة للحدود. ولذلك سمي الذي يتجاوز حده فيطلب من الخلق أن يعبدوه، يتجاوز حده فيطلب من الناس أن يعبدوه ويطلب من الناس أن يطيعوه في غير طاعة الله، سماه الله تبارك وتعالى طاغوتا، لأن الطاغوت من مجاوزة الحد، مجاوزة الحد. فهنا يقول: أتواصوا به بل هم قوم طاغون. ثم يلتفت السياق إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقول له: فتول عنهم، فما أنت بملوك، تول عنهم يا محمد، أعرض عنهم، أعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فتول عنهم، ليس المقصود بالتولي أن يترك الدعوة أبدا، الدعوة مستمرة، وإنما التولي كما قال: واهجرهم هجرا جميلا، وكما قال في سورة الأحزاب: ودع أذاهم، لم تكلف بعد بالقتال. وكذلك يا رسول الله، أنت لست مسيطرا على القلوب، ولا أنت عليهم بجبار، لست عليهم بمسيطر، ليس عليك هداهم، وإنما الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية بفعل الله، والهداية من خلق الله سبحانه وتعالى. أما أنت فليس لك إلا التفسير والتبيين والوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. فتول عنهم، فتول عنهم، أعرض عنهم، فتول عنهم، فما أنت بملوم. لقد أديت ما عليك يا محمد، أديت الأمانة ونطقت للأمة وفعلت ما أمرت به، فتول عنهم فما أنت بملوم. لا يلحقك لوم على الإطلاق. وهذا في درس للدعاة إلى الله تبارك وتعالى، أن على الداعية أن يضع الجذرة، أما الثمرة فهذا من شأن الله تبارك وتعالى. نضوج الثمر ليس من شأن الداعي حتى ولو كان رسولا من رسل الله. وأمامكم نوح عليه السلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك كان الحصاد بعد هذا العمر المجيد كان الحصاد فما آمن معه إلا قليل. حتى زوجته لم تسلم، حتى ابنه لم يسلم وكفر، ابنه كان كافرا. وتصور نوح أستاذ في التربية على مستوى العالم كله، لا يستطيع إنسان أن يتهم نوحا عليه السلام بالإخفاق في تربية ولده أو بالإخفاق في تربية زوجه، ولكنه كان على مستوى عظيم حتى إن الله تعالى جعله قدوة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال له اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وهو أول أولي العزم. أول أولي العزم 5 هو نوح عليه السلام، ومع ذلك ما نجح في تربية زوجه وما نجح في تربية ابنه، بل إن الذي آمن معه من قومه قليل هم الذين ركبوا في السفينة، ولم تكن سفينة عملاقة وإنما كانت ذات ألواح وجسر، ومع ذلك حملت مجموعة المؤمنين واقتض الطوفان بمجموعات هائلة من الكفرة والمارقين الخارجين على شريعة الله عز وجل. وكان ذلك في أول التاريخ، لأن نوحا عليه السلام كان بينه وبين آدم 10 قرون كما جاء في أثر ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح الإمام البخاري. وإذا هذا درس للدعاة إلى الله تبارك وتعالى أن النتيجة بيد الله عز وجل، النتائج ليست ملكا لنا، وإنما النتائج تأتي هبة من قبل ربنا تبارك وتعالى. أنت مسؤول عن وضع الجزرة، أنت مسؤول عن اتباع شرع الله تبارك وتعالى حتى في الدعوة إلى الله. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجاهدهم به يعني بالقرآن الكريم جهادا كبيرا. علم عظم، بين للناس الحق، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة كما قال الله تبارك وتعالى. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أما ما وراء البلاغ وما وراء الإرشاد وما وراء الوعظ من سلوك التقوى والخير والإيمان في القلوب، فهذا ليس من عمل الدعاء بل ولا من عمل المرسلين، وإنما هو خاص بمن؟ خاص بمالك القلوب ومالك القوى والقدر سبحانه وتعالى. أتواصوا به، بل هم قوم طاغون، تتولى عنهم يا محمد فما أنت بملوم، لقد أديت ما عليك. والداعية حينما يؤدي ويبلغ قد أدى البلاغ، ولا بد أن يكون البلاغ بلاغا مبينا. أما ما وراء ذلك فهذا ملك لربنا سبحانه وتعالى، تتولى عنهم فما أنت بملوم، ولا تترك التذكير ولا تترك الدعوة. طالما فيك عرق ينبض بالحياة، طالما فيك رمق، وذكر ذكر يا محمد، استمر في التذكرة، تذكر إن نفعت الذكرى وستنفع الذكرى، إن لم تنفع الكافرين ستنفع المؤمنين، وإن لم يؤمن الكافرون ستقام عليهم الحجة. ولو لم يكن في التذكرة ولو لم يكن في البلاغ المبين من فائدة إلا إقامة الحجة فكفى بها نتيجة عظيمة، أعظم نتيجة. إن لم يؤمن هؤلاء فقد أقيمت عليهم الحجة، وأعظم من أنظر. ولذلك قال الله عن المرسلين سبحانه وتعالى عذرا أو نذرا، إما أن يقوموا بالإنذار وإما أن يقوموا بالإعذار. إقامة الإعذار بمعنى أنهم لا يتركون للكافر عذرا يوم القيامة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ليست هناك حجة بعد البلاغ المبين. لا يحتج كافر ولا يعتذر كافر بعدم وصول الحق إليه، لا قد بلغت الحق، وأقيمت عليك الحجة. هذا هو المقصود من دعوة المرسلين إن لم يؤمن أحد. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت الرسول ومعه الرهط، ورأيت الرسول ومعه الرجل والرجلين، ورأيت الرسول وليس معه أحد. تصور رسول يأتي إلى الأرض ولا يؤمن به أحد على الإطلاق، ورأيت الرسول وليس معه أحد، لم يؤمن به أحد. العيب لم يكن عيب الرسول، وإنما عيب هذه النفوس كالأرض السبخة التي لا تستفيد من الماء ولا تنبت كلأ ولا تنبت ماء، وإنما هي قلوب مظلمة، نفوس معتمة. ومن هنا قال سبحانه: وذكر، كما قال: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. هنا يقول فذكر، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لم يقل ذكر المؤمنين أبدا، ذكر الخلق جميعا، ذكر المؤمنين وغير المؤمنين. ولكن اعلم أن الذين سينتفعون بالذكرى هم المؤمنون وحدهم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وإذا وجدت الذكرى تنفعك فاعلم أنك مؤمن، وإن وجدت في قلبك نفرة من الحق فاعلم أنك، لا أقول فاقد الإيمان، ولكن إيمانك في نقص، لأنه بكمال الإيمان يكتمل التذكر، وبضعف الإيمان يضعف التذكر. والحكم إن علق على وقت ازداد كلما زاد الوقت، ونقص كلما نقص الوقت. فالحكم هنا هو التذكر، والوصف هنا هو الإيمان. فكلما زاد الإيمان زاد التذكر، وكلما ضعف الإيمان ضعف التذكر. فاعقلها وتوكل على الله، وانظر لنفسك، اعقل هذا الأمر وتدبره مع نفسك، بمعنى أنك إذا استمعت إلى آيات القرآن الكريم، وإذا استمعت إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدت قلبك يسارع إلى تنفيذ أمر الله وتنفيذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والانتهاء عما نهى الله عنه وعما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، فاعلم أنك في حالة إيمانية عظيمة. وإن وجدت نفسك في قلبك نفور من الحق ولا تريد أن تنفذه ولا تصعد، وإن قيل لك اتق الله أخذتك العزة بالإثم، فاعلم أن إيمانك في حالة يرفع لها، ولا بد من تصحيح النظر، ولا بد من تصحيح موقفك مع ربك تبارك وتعالى، لا بد من إصلاح القلب. إخواننا تقربوا علشان ما حدش يبقى في الخلف، تقربوا يا إخواننا. فلا بد لكل مسلم من أن يراعي هذه الأحوال الإيمانية مع نفسه. وأمامكم هذا الامتحان العظيم: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. حقيقة قرآنية ينبغي أن نجعلها نصب أعيننا دائما، وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. عند الامتحان حينما يمتحن الإنسان تظهر النتيجة، فيكرم المرء أو يهان. وأنت حينما تؤمر بأمر من قبل ربك أو من قبل رسولك صلى الله عليه وسلم في حديث صح عنه، ليس دائما الامتحان يكون بأمور محببة إلى نفسك، فقد يأمرك الشرع بأمر يوافق هواك، فحينئذ تسارع إلى تلبية أمر الله. ولكنه إذا أمرك بأمر فيه مخالفة لهواك فحينئذ يكون الامتحان. وإذا نهاك عن شيء هذا الشيء يخالف هواك فحينئذ أنت في امتحان. وكثير من الناس عند هذه الامتحان يحدث الإخفاق ويحدث الرسوب. لا بد من امتحان نفسه، ولا تعرض هذه الآيات وتقول هذه الآيات تنطبق على فلان من الناس وقد أخطأ أو رسب في الامتحان. لا، انظر إلى نفسك. مشكلتنا دائما أننا نسقط الآيات ونسقط الأحاديث والأحكام على غيرنا، لكي نقول هذه الآيات تتحدث عن فلان. أمراض للنفس في فلان جاري، في فلان صديقي، في فلان الحاكم، في فلان كذا، وننسى أنفسنا. نحن مخاطبون ككل الناس، وما تستفيده أنت؟ ما الذي تستفيده؟ إن نجح الناس جميعا وأخطأت أنت ورصدت أنت، وإنما المسؤولية، المسؤولية هنا فردية في هذه القضايا وفي علاقتك مع ربك سبحانه، المسؤولية فردية، لا تكلف إلا نفسك. وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إن وجدت نفسك تنتفع بالتذكر، تنتفع بالموعظة، تنتفع بها وتتدبرها وتعقلها، وتجد نفسك بعد دراستك لآية من الآيات ازداد إيمانك وتركت بعض المعاصي، فاعلم أنك على خير، وإلا فاتهم نفسك وعد على نفسك باللوم، فأنت حينئذ ملوم. وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق ولا أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم يقول الله تبارك وتعالى بعد أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر كل من يسير على طريق النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعرض عن المشركين، تتولى عنهم فما أنت بملوم، وأمره بأن يذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمن، التذكرة للناس جميعا. ولكن من الذي سينتفع؟ المؤمنون وحدهم. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، الذي يخاف وعيد الله والذي يخاف وعيد القرآن الكريم هو الذي يستفيد من هذا التذكر، هو الذي يستفيد من هذا، من هذه الموعظة فقط. ولذلك يقول سبحانه في هذه الآيات الكريمة: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ثم يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني حتى ولو لم يستفد الناس جميعا، فأنت مأمور يا رسول الله بأن تعبد الله، وهم جميعا مأمورون بأن يعبدوا الله تبارك وتعالى. وتذكر هنا آية كذا في القرآن الكريم تبين أن الناس لماذا خلقوا. هذا سؤال حار فيه الفلاسفة، حار فيه من يتكلمون عن الحكمة، تكلمون عن الحكمة كثيرا وهم خلو عنها، تكلمون عن الأسباب التي كانت وراء إيجاد هذا الإنسان على وجه الأرض. هذه الأسئلة التي تحدث عنها الفلاسفة كثيرة أجاب عنها القرآن الكريم في آية مكية. يقول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والجن معروفون، خلق من خلق الله تبارك وتعالى، خلق من خلق الله، وبدأ بهم لأنهم أشرفوا من البشر، أشرف، والكفر فيهم أكثر والشر فيهم أكثر. فبين سبحانه أنه ما خلق الجن وما خلق الإنس إلا من أجل عبادة الله وحده لا شريك له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ما أريد منهم من رزق ولا أريد أن يطعمون. قد يقول قائل: خلق الإنس والجن من أجل العبادة؟ سبحان الله، يعني خلقنا من أجل أن نبقى في المساجد نصلي ونذكر الله تبارك وتعالى؟ نقول: لا، ليس هذا هو المقصود. فليست العبادة هي الصلاة فقط، ولا الزكاة فقط، ولا الصيام فقط، ولا الحج والعمرة فقط، وإنما العبادة أعم من ذلك وأشمل. يقول الله تبارك وتعالى، يقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق ولا أريد أن يطعمون. وأكتفي أيها الإخوة الكرام بهذه الآيات أو بهذا القول نظرا لسوء الأحوال الجوية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم